ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل حتى دخول الحمام. ولك بعض الناس يصاب يا اخوان في الجنون في الحمام لان مرتع الشياطين، لكن اذا اخذ بالاداب الشرعيه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، واذا خرج قال غفرانك، هذا حقيقه حصل لهم. مع ان هذا في وسوسه، واحد من الاشخاص يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل ثم يطلع يقول لا ما قلتها، اللهم اني اعوذ بك من الخبث، لا ثم يدخل ثلاث مرات اربع مرات انا لله وانا اليه راجعه، هذا مرض، هذا نرجع الوسوسه مره ثانيه. فاقول الانسان اذا اراد، النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله يعني في الجماعه قال بسم الله ثم ذكر الدعاء المشروع يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، لم يضر الشيطان انت الان ابدا، يعني حميت حتى حميت ابنك من الشيطان حتى يموت. ومن هالوسوسه انت تكون سبب لحمايه ابنك وبنتك من الشيطان في كل شيء حتى من الوسوسه، لان الوسوسه من الشيطان. فقط هذا الدعاء بصدق واخلاص، وطبعا الانسان في هذه الحاله يحتاج الى ان يستحضر هذا الدعاء هو واهله ايضا كما قال بعض العلماء، وان كان بعضهم قال هو خاص بالرجل، ولكن لو فعل اهله فلا حرج. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان يقدر بينهم ولد لم يضر الشيطان في كل شيء. فالاوراد في الصباح حسن المسلم ايها الاحبه للشيخ سعيد بن نصر القحطاني جزاه الله خيرا من افضل ما اطلعت عليه من الرسائل المعاصره، جميل جدا. وكتاب الدعاء له كلها بينت، بين فيها متى نقول الدعاء، متى عند النوم عند الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، اذا خرج من بيته قال هذه الكلمات حمى الله بيته كفيت. فما احوجنا الى موضوع الاوراد في الصباح والمساء في كل شيء، لكن اذكرته هنا في باب علاج الوسواس، وبخاصه المعوذات كما قلت لكم قبل قليل، وسوره الاخلاص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سوره الاخلاص والمعوذات من اعظم ما يمنع من الشيطان، وبخاصه في موضوع الوسواس. البعد عن المعاصي وبخاصه المظالم. يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي اني وجدت بعض الناس من الوسوسه عندهم وسوسه، فحاولت ان اجلس اعالج معهم فوجدت بعضهم عاق لامه او عاق لابيه او وقع في مظلمه. فقد يقع الانسان في مظلمه او معصيه يسلط عليه الشيطان والعياذ بالله. والسبب يا اخوان مساله بسيطه جدا، اعطيكم مثال فيها. القلب هو ميدان الصراع كما قلت لكم بين الشيطان وبين ايمان الانسان. اذا وجدت معصيه ومنها العقوق وغيره او مظلمه فهي ظلمه، الشيطان يعيش في الظلمه كالخفافيش. فكانك هيأت للشيطان مسكنا في قلبك، وجوده لابد ياخذ مكانه، لابد ياخذ نصيبه، فيؤثر على الانسان. بينما اذا الانسان تخلص من المظالم والمعاصي وتاب الى الله ان وقع في معصيه واستعاذ من الشيطان حماه الله جل وعلا. ايضا صحبه الاخيار وبالذات العلماء وطلاب العلم يساعدونك وينبهونك ويبينون لك. الانشغال ببرامج عمليه ثابته كالعلم والدعوه وترك الفراغ والحذر من الفراغ فهو من اسباب ايضا وقوع الوسوسه. الصدقه، لماذا بعض العلماء اعجبني استنباطه، يقول في حديث الكسوف، والكسوف قد يكون بلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف لما وقع الكسوف فقال استغفروا وتصدقوا، فجعل الصدقه من اسباب دفع البلاء. ولا شك اتفقنا على ان الوسواس بلاء، فاذا من دفع البلاء ومن دفع الوسواس هو الصدقه وهو مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقه، فهذا اذا علاج المرض، هذا نموذج اي لهذا الامر. اليقين بالعلاج هنا مشكله عندنا. يأتيني بعض الأخوة مبتلى بالوسواس وبعد قبل أن أبدأ معه قلت جاد ولا يضيع وقتي، فلا بد أن يكون موقن بالعلاج وبصدق العلاج وإلا ضياع الوقت. كما قلت سابقا اليقين والصدق والأخذ، وإلا يبتل يردد ويكرر ويحاول ولا يصل إلى نتيجة. قطع الاسترسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي، قطع الاسترسال الذهني والفكري وبخاصة في أمور العقائد، لا تتيح لنفسك فرصة يا أخي، عقولنا محدودة. هل نعرف الآن ما هو سر الكهرباء؟ الآن لو انطفأت ماكينة الكهرباء التي تبعد عنا قد ربما أحيانا آلاف الأميال، لقد تكون الكهرباء من الشرقية أو من القصيم مئات الكيلوات، ومع ذلك لحظة ينطفئ هنا. هل الآن اللي في الماء نلاحظ الماء نشاهده، لكن هل نحن نشاهد الكهرباء؟ الآن كل واحد منا يستخدم هذا الجوال، طيب الآن بس مجرد تضرب أرقام قد يتصل بأمريكا وقد يتصل بالصين قد يتصل، هل تعرف كيف الطريقة؟ قد لا تستطيع أحيانا وأنت تعمل هذا العمل تعرفه، فكيف نريد الروح؟ قل الروح من أمر ربي. العقل ما شاهدنا،